حديثا سيصدها هشام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شيخ عبد الله خديجة رازي بن يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة ما بينك في غنبر صلاة خديجة بن اشبير بابو النكعبين بيجدك وجمع قريش في مجالسهم وكوما قريشيا المجلس توامبو يعني قريشي اتكون بون الجيت رينشت ندخو إذ قال قائل منهم إيكش بان قريشيا إيش بان كافرة قد ألا تنظرون إلى هذا المرائي ما هنسحناك نذيك سأبي رمتيت كات بحسي فيغنبري صلاة خد إليبن أيكم يقوم إلى جزور آل فلان كيش كشوا دي قصة حشترا مروفة فلان كسكت فيعمد إلى فرفها بلا بچتن إركد بحشترا بينت ودمها خينوه بينت وسلاها او كرمكي تشكويته دا بينت فيجيء به اوان تشتخرك بلا بينت ثم يمهله بشتهنج بلا خل محمد بجرت حتى اذا سجد حتى تتسجده بجهكر تو سجده بلا تبكت وضعه بين كتفيه بلا ذاتي ساتيخرك ابهابش تسر هردو ملتوي اتنف بين هردو ملتوي دا فانبعث أشقاهم خراب وان يشخرك خرابتر راب سرخو وأو تشتي هات يقوتن أبجه إنو أف بيسات يهخرك حاضر كر فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت پیغمبر خود صلاة خود لابن شو يسجده وكم ياي وسريب عردي ماي وضعه بين كتفيه أف بيسات يهخرك هابشتا نف بين هردو ملت پیغمبری صلوات خود الیب وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا و پیغمبر صلوات خود الیب مات سجده دا سرخو نراکر اجبرو اپیساتیه فضحكو و کافرا گرتنی وصا کرنکنی حتى خاربون حتى مال بعضهم الى بعض من الضحك فانطلق منطلق الى فاطمة عليها السلام بجم روغت شو قصد فاطمة يكر كتو پیغمبری صلاة خود الابن وهي جويرية وتوي وقت دا فاطمة هشيا بچيك بو فأقبلت تسعى فاطمة هات ابغار وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وپیغمبر صلاة خود الابن مات سجده دا وسرخ نراكر حتى ألقته عنه حتى فاطمة افبست يها هابتي ونهي لا يلسر بشتا پیغمبری صلاة خود الابن وأقبلت عليهم تسبوهم وبشتهن فاطمة عليه السلام برخو دوان كافرة وقصة قتني فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بجا وقت پیغمبری صلاة خود الابن نذيجخو خلاص كري والصلاة بداي قال قوت اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش يعني يا رب من في القريش يا بجرة تكافر توان بهلاكي تيببا وعذاب بدا ثم سمى فشتهنجي پیغمبري صلاة خديلبن نوف قوتن دعا الكيكرن دعا الفان كساكرن نوف توانج أذنا اللهم عليك بعمر بن هشام أذا إيك وعتبة بن ربيعة أبا يدوي وشيبة بن ربيعة أبا يسي والوليد بن عتبة أبا يكاري وأمية بن خلف أبا يبنجي وعقبة بن أبي معيط أبا يششي وعمارة بن الوليد أبا يحفتي تغنبري صلاة خد الابن دعا البن هر حفتا كرم قال عبد الله عبد الله بيجت فوالله بجأزب خده كما لقد رأيتهم صرعى يوم بدر من أفهمي كستها رجا بدري ديتن اتكشتي همي هاتنا كشتن الشر بدري ثم سحبوا إلى القليب اشتي هنجي هاتنا كشان وراخشان ببيري قليب بدر بدر يعني بيرا بدري ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتي هنجي پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت وأتبع أصحاب القليب لعنة. هذا دعانا السروان في لعنة خد تعالى كو لعنة الدفوان را بچن لعنة جئبية دير كتنا اشرح ما خد تعالى.